والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فلم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم

وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى يعظكم لعلكم تذكرون وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولتسألن عن ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم صدق الله العظيم.